هل يجوز إعداد الطعام للعامل غير المسلم الذي يعمل في بيتنا في نهار رمضان؟ طبعا الرأي الراجح في هذه المسألة أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها، فلا يجوز تقديم الطعام أو الشراب للكافر في نهار رمضان، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، هكذا قال العلماء. إنما يأكل في بيته يبقى إثمه عليه، لكن أنت مسلم وتعينه على هذا الإثم والعدوان أنت آثم في ذلك ولا يجوز. يعني لو فيه عرف مثلا أن هو يأكل ويشرب يبقى يعطى قيمة الطعام والشراب نقدا ويحمل هو اسمه على نفسه،